بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفوا فخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله.